فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن نقول لا قدر الله أو نقول لا يقدره الله عند تمني عدم حدوث سوء لشخص؟ دعاء لا قدر الله، هذا دعاء، تسأل الله أن لا يقدر عليك مكروها، دعاء ما في بس. نعم.